إن لم يكن في الدنيا فبين يدي الله رب العالمين. وصورة أخرى حينما يكون الرجل في وسط أهله أو بلدته مطاعا محبوبا يذعن له الجميع ويحترمه الناس، وهم يعتقدون صدقه وتدينه وغير ذلك من الأمور، لكن هذا الرجل سافر وهو الوجيه المطاع، سافر إلى مكان ما وهناك نظر فعلم أن أحدا لا يراه، فهو فريد في هذا المكان، فبدأ يفعل أفعالا يستحي أن يفعلها في وسط أهله، بل يستحي الصبيان أن يفعلونها، وبدأ يعصي الله تبارك وتعالى ويتحداه. ولما رجع إلى بلدته لبس مرة أخرى عباءة الكبرياء وعباءة الأبهة والصلاح، لكنه فوجئ بقائل يهمس في أذنيه قائلا: ليس علي، أنا رأيتك في المكان الفلاني، سجلت لك كلماتك، بل ربما صورت لك أفعالك، وأستطيع الآن أن أفضحك، لكني لن أفضحك طالما أنك ستعطيني. وتبدأ المساومة. بكم يشتري هذا الوجيه ذلكم الشريط؟ بألوف مؤلفة ربما أكثر، وإن اشترى شريطا فهناك أشرطة، إنها الفضيحة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وعلى جانب ثالث نسمع تسريبات، وكأن أمة الإسلام ما عاد فيها إلا التسريبات، وكأن جانب الستر انتفى من هذه الأمة، فالأصل في هذه الأمة أن يستر بعضها على بعض. فثلاثة يرون رجلا يزني بامرأة، الأصل أن ينهوه وأن يستروا وألا يفضحوا، وإن تكلموا أقيم عليهم الحد طالما أنه لم يكن معهم رابع، لأن الأصل في هذه الأمة الستر. الأصل أن لا يتكلم أي إنسان بما يراه، لأنه سيعاقب على هذا الكلام في دين الإسلام. لكن هذا الشاب أو ذلكم الرجل الذي جلس وبدأ يعصي الله تبارك وتعالى، وبدأ يشاهد أفلام محرمة، وفجأة اتصل عليه متصل يقول له: أنا اخترقت جهازك وصورت كل ما فعلته على جهازك. وتبدأ هنا مساومة أخرى، وتبدأ فضيحة أخرى، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. الآن تسمع من يقول لك: الهاتف مراقب، الإنترنت مراقب، المواقع مراقبة، كل شيء مراقب، فالإنسان يخاف أن يتكلم حتى في بيته، بل إن بعضا من الطيبين إذا ما أراد أن يتكلم فالأصل الأصيل عنده أن ينزع بطارية الهاتف حتى يستطيع أن يتكلم بحرية. هو خائف من كاميرا المحمول، هو خائف من كاميرا الأيباد وغيرها من هذه الأجهزة، فربما اخترقت وربما ستصور عليه وستصور له هذه المشاهد. فيا الله، أي أمر هذا الذي نحياه؟ وأي حياة هي تلك الحياة؟ إن هؤلاء لا يفعلون هذه الأفعال إلا من أجل الابتزاز. لكني أرجع بعد كل هذا الطرح لأقول لك: أنت مراقب في كل أفعالك، أنت مراقب في سكناتك، أنت مراقب في حركاتك، أنت مراقب مراقبة عليا، لا من أجل ابتزازك، ولكن من أجل أن تعلم أن هناك عليا أعلى لا بد أن تراقبه. أنت مراقب من أجل أن تحسن أخلاقك، أنت مراقب من أجل أن تتقي الله تبارك وتعالى في خلق الله، أنت مراقب حتى يكون العدل التام بين يدي الله تبارك وتعالى. حتى تقوم الحجة على كل إنسان بما فعل وبما قدمته يداه. ربما لا يقبل شهادة الشهود، إذن لا بد من تسجيل، لا بد من قراءة، لا بد من كتاب يذكر له كل ما فعل. أنت مراقب، كما قال الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كما قال الله تبارك وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. جميع أهل الأرض مراقبون، من سب الله تبارك وتعالى مراقب، حتى تكون الشهود عليه يوم القيامة كثر، حتى يظهر عدل الله عز وجل. أبدا والله لا نفر من الأحداث إلى الآخرة من أجل أن ننسى الأحداث، من أجل أن نعيش في عالم آخر، ولكننا نفر إلى الآخرة لقول الله عز وجل: ففروا إلى الله. فكلما فررت إلى الله كلما ازداد يقينك، وكلما ازدادت بصيرتك، وكلما أخلصت عملك لله رب العالمين. قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. قال الله عز وجل لهم: سنكتب ما قال. مع أنه يراهم، مع أنه مطلع على حالهم، كفى بشهادته سبحانه وتعالى، فهو خير الشاهدين، لكن سنكتب ما قالوا، سنكتب حال هؤلاء المنافقين الذين يقولون: طاعة طاعة. فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون. نعم والله يكتب كل ما يفعلون للحرب على هذا الدين، وسيفضحهم الله عز وجل في الدنيا، وسيفضحهم في الآخرة بهذه الكتابة. الله تبارك وتعالى سيكتب قول هؤلاء الذين ادعوا الولد لله تبارك وتعالى، الذين حاربوا الله تبارك وتعالى في عليائه. فقال الله جل جلاله: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فرسل الله عز وجل تكتب كل مخططاتهم، وتكتب كل ما قالوا. سيكتب الله عز وجل قول من ادعى آلهة أخرى مع الله، أو ادعى أن الملائكة بنات الله تبارك وتعالى. سنكتب قولهم وسيسألون. الله تبارك وتعالى سيكتب كل شيء، حتى الفتيل وحتى القطمير سيكتبه الله تبارك وتعالى وهو مدون، وكل شيء أحصيناه كتابا. إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فيا سائرا إلى الله عز وجل وبعد هذه الكتابة، أنا أقول لك: وسيكتب لك خيرك. قال الله رب العالمين: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. إذن لا تنتظر من أحد أجرا، لا تنتظر من أحد ثناء، لا تيأس، لأنك صاحب قضية، لأنك صاحب هدف، لأن كل شيء يكتب لك. فلا تحرم نفسك هذه الكتابة. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فالصغيرة ستكتب، والنفقة الكبيرة ستكتب، سيكتب لك خير كبير، فأبشر. فلماذا تيأس؟ فالحساب الحقيقي بين يدي الله. قل لي بالله عليك، لماذا توقفت عن دعوتك؟ قل لي بالله عليك، لماذا توقفت عن نفقتك؟ قل لي بالله عليك، لماذا توقفت عن قيام الليل؟ أيائس أنت؟ يائس من من؟ من قوى البشر أم من رحمة رب البشر جل جلاله؟ قم الليل وصم النهار وداوم على طاعتك وارجع إلى ما كنت عليه ولا تيأس، فالأيام دول. وأبشر بقول حبيبك صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له أجر ما كان يعمل، وهو صحيح مقيم. إذا مرض العبد أو سافر كتب له أجر ما كان يعمل، وهو صحيح مقيم. وأنتم تعلمون حقيقة أعمارنا، وأنتم تعلمون حقيقة صحتنا، فسرعان ما نمرض وسرعان ما تتقلب علينا الأيام. سيكتب الله عز وجل لك الخير حتى ولو لم تفعله، طالما أنك بوعدت عن هذا الخير بسبب من أسباب الله تبارك وتعالى لك. افعل، فكل شيء سيكتبه الله تبارك وتعالى، وستراه. نعم ستراه، ستراه يا صاحب اليقين، حينما تشرق الأرض بنور ربها، وحينما يوضع الكتاب، حينما ترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. اليوم تجزون ما كنتم تعملون. سترى كتابك والله لا يفارقك. فالله رب العالمين قد قال: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، والله ما دلس عليه، والله ما زيد فيه حرف لم تفعل. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكأنك ستحاسب نفسك بين يدي الله تبارك وتعالى، بين يدي جبار السماوات والأرض. اقرأ فستقرأ: تركت الصلاة من أجل دنيا، تركت دعوتي من أجل إنسان، تركت التزامي من أجل خوفي من البشر. اقرأ، ولن تقرأ فقط، ولكن سيقرأ لك أيضا. والعجيب الغريب أن الذي سيقرأ عليك هو الكتاب. لا تستطيع القراءة، الكل سيقرأ. الله عز وجل سيجعل الجميع يقرؤون. لا تستطيع القراءة أو خائف من القراءة، سيقرأ عليك. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فالكتاب سيقرأ ويذكرك: عبد الله فعلت كذا في يوم كذا وكذا، عبد الله تركت كذا في يوم كذا وكذا، عبد الله حاربت ربك في يوم كذا في ساعة كذا. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. وبعد هذا صورة حقيقية ستنقل لك على الهواء مباشرة تراها حتى تتذكر. فربما لا تتذكر الأيام الخوالي، وربما لا تتذكر الأماكن. ستشاهد ما فعل إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. إذن كتاب مقروء، إذن كتاب مسموع، إذن كتاب مرئي. فسبحان الله العلي العظيم، أين ستفر في هذا الموقف؟ فرارك لن يكون من الله إلا إلى الله. فاللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب العالمين. إن بعضا من المشككين حينما نتكلم لهم عن كتاب يقرأ، حينما نتكلم لهم عن كتاب يرى بالصوت والصورة، حينما نتكلم لهم عن كتاب أو عن ميزان له لسان يستهزئون ويتغمزون ويتلمزون، ونحن نعلم من الذي يتغمز ومن الذي يتلمز. نقول لهم اسكتوا أنتم، فمن كان بابه من الزجاج أو بيته من الزجاج لا يقذف الناس بالحجر، اسكتوا أنتم لأنكم أتيتم بالمستحيلات وتكبرون الناس عليها. أنتم تحاولون إقناعنا بأن واحد مع واحد مع واحد ليس الثلاثة وإنما هي واحد. أغسطين وتوما الإكويني وغيرهما من أكبر منظر النصارى قالوا هذا سر. والمناظرة العالمية الشهيرة التي رآها الجميع كانت آخر كلمة فيها سر يجب عليكم أن تقبلوه لا أن تفهموه. اسكتوا أنتم، فأنتم تأتون بالمستحيلات تريدون إقناع الناس بها. أنتم الذين تقولون لنا بأن الأرنب يجتر إذا ما شبعك البعير، فأي عقل سيصدق هذا؟ أنتم الذين تقولون لنا في كتابكم بأن الحية تأكل التراب، فمن الذي سيصدق هذا؟ أنتم الذين تقولون لنا بأن الخبز والخمر يتحول إلى لحم ودم حقيقي، إلى لحم ودم حقيقي من جسد فلان. نعم، إننا نعتقد أن الخبز والماء يتحول في الإنسان إلى دم، هذا بتقدير الله عز وجل. أما أن يتحول من جسد إنسان وكأنني أكلت قطعة منه وكأنني شربت بعضا من دمه، فمن هذا الذي سيقول هذا؟ اسكتوا أنتم، لا نريد أن نفتح الباب لأن المجال سيطول ويطول. نحن والله لا نضع كتابنا عرضة للبحث العلمي، بل نقول للبحث العلمي لابد أن تضع نفسك أمام كتاب الله تبارك وتعالى. إذا ما قيل لك حتى ولو لم تفهم الأيام ستكشف. نعم، كتاب ينطق حقيقة، ميزان له لسان حقيقة استطاع البشر أن يصلوا إليها. لا أنسى أبدا ذلكم المهندس، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منه هذا العمل، الذي كان أول رجل يدخل جهاز القارئ للمكفوفين. قارئ يدخل على الجهاز فيقرأ الكتاب من أوله إلى آخره، وكلما ازداد ضبط الكلمات كلما ازداد تحسن القارئ. سبحان الله العلي العظيم. البشر إذن استطاعوا أن يصنعوا جهازا ليقرأ المكتوب. وكذلك من يدخل منكم على أي موقع خاصة الموقع الشهير جوجل، فإنه سيرى أيقونة للبحث عبارة عن مايك، تضغط على المايك ثم تكلم المايك فيقلب كلامك إلى كتاب. جربته بنفسي وجربه الكثير، والعجيب أنه كلما تحسنت مخارج حروفك وكلما نطقت الكلمات نطقا صحيحا كلما تحسن أداؤه، لدرجة أنه ربما يصل إلى ما يزيد على 90%. إذن كتاب يحول الكلام أو شيء يحول الكلام إلى مكتوب، وشيء آخر يحول المكتوب إلى كلام صنعه البشر. فلماذا إذن يقولون إن هذا الأمر أمر مستحيل؟ الله عز وجل قادر ولا يزال قادرا. رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يقول الشريعة تأتي بما تحتار فيه العقول لا بما تحيله العقول. قد يحتار عقلك الآن، لكن كن على يقين أنه غير مستحيل، لأن من أسماء الله الحكيم، والحكيم لا يقول قولا إلا لحكمة ولا يفعل فعلا إلا لحكمة. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا برحمة منه وفضل. ووضع الكتاب فترى الظالمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إنه لم ينس شيئا، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فسبحان الله رب العالمين الذي جعلك شاهدا على نفسك فيسائرا إلى الله عز وجل. ألم يصل إليك اليقين بعدما ذكرت لك بأن كل ما تفعله الآن في هذه الحياة القصيرة سيدون إما عليك وإما لك؟ فلماذا لا تقلب حياتك إلى أمر بمعروف ونهي عن منكر؟ لماذا لا تغير حياتك بكلمات ترضي بها ربك؟ سبحان الله 100 مرة كما ذكر النبي صلى الله وسلم وبارك عليه تكتب في صحيفة حسناتك إلى 1000 حسنة أو يمحى عنها بك 1000 خطيئة كما روى الإمام مسلم رحمه الله. فلماذا إذن لا تستغل هذا اللسان في طاعة الله تبارك وتعالى في أن تملأ هذا الكتاب؟ يقولون لنا كتاب يسجل هذا الأمر، يسجل حياة سنوات، إننا نحتاج إلى كتاب يملأ الأرض، إلى كتاب يملأ الأرض حتى نستطيع قراءة هذا الكتاب. وأين هي الأوراق؟ وأين وأين؟ قدر الله عز وجل وأنا أبحث في هذا الموضوع وفي كتاب كيف بدأ الله عز وجل الخلق نظرية غربية تتحدث عن مادة الDNA، المادة الوراثية التي سجل فيها كل ما سلف للإنسان. مادة الDNA قال العلماء الماديون جرام واحد من هذه المادة لو فرغ من معلوماته، هم يقولون لا نحن، لو فرغ من معلوماته فنحتاج إلى 1,000,000,000 أسطوانة كمبيوتر حتى نفرغ عليها ما في هذا الجرام الواحد. الله عز وجل قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقدرة الله تبارك وتعالى لا يحدها حدود. فالذي جعل في هذا الجرام هذا الكم أو ربع هذا الكم أو 1 من 100 من هذا الكم قادر على أن يجعل كتابا يسجل فيه كل ما فعلته في حياتك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ويملأ حياتنا بالخير والسعادة والإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. أقول أحبتي الكرام، سبحان الله رب العالمين الذي جعلك شاهدا على نفسك، أنت من فعلت وأنت من ستقرأ، وإن كانت هناك معلومة خطأ ولن يكون فمن حقك أن تعترض، لكنك والله لن تجد إلا ما قدمته يداك. ومع هذا انتبه إلى رحمة رب العالمين، هناك أمر آخر هو أشبه ما يكون في دنيانا بإعادة تصحيح الورقة من أجل التماس العذر لك. المصحح إن صح التعبير لم يظلم، ولكن إرضاء لك وحتى تقتنع تماما أنك غير مظلوم مع أنك قرأ، سيجعل هذا الكتاب في كفة، هي كفة الميزان، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا. تنشر السجلات في هذه الكفة، إما أن ترجح وإما أن تكون هي الأخرى. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ميزان كما أجمع أهل العلم له لسان وكفتان توضع عليه أعمال البشر ويوزن فيه إما العبد وإما العمل وإما الكتاب، وكلها أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يوضع العبد على هذا الميزان، لكن العبد لن يوزن بلحمه وشحمه ودمه، لكنه سيوزن بمقدار عمله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين البدين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. اقرأوا إن شئتم قول الله تبارك وتعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أتعجبون من ساق ابن مسعود؟ جملها الله مع أنها رفيعة، لكنها أثقل في الميزان عند الله عز وجل من جبل أحد. يوزن العامل العبد ويوزن عمله، كما قال صلى الله وسلم وبارك عليه: ما شيء أثقل في الميزان عند الله عز وجل من حسن الخلق. فأكثر عمل يثقل الميزان هو أن تحسن أخلاقك: بسمة، رحمة، صلة رحم، هدايا، خير تقدمه للناس، لا تتعالى على خلق الله تبارك وتعالى. أنت مع الناس كأب أو كأخ لهم، أنت إن فعل بك وفعل فأنت لا تدفع السيئة بسيئة، ولكنك تحاول قدر المستطاع، فأنت بشر، أن تدفع بالتي هي أحسن. أنت لا تريد أن يضيع المعروف بين الناس. ذلكم الرجل الذي كان يركب فرسا، وبينما هو في الطريق خرج عليه قاطع طريق فأشار إليه بأن يركب معه، فالطريق قد انقطع به، فكان هذا الرجل يركب مرة والسارق يركب مرة، لكن السارق الخبيث استغل هذه الفرصة فأمسك لجام الفرس وأراد أن يجري، وقال له: أخذت فرسك. فناداه الرجل قائلا: بالله عليك، إذا ما لقيت الناس فلا تقل لهم سرقت الفرس من فلان الذي وقف لي في الطريق، ولكن قل: أهداه لي فلان، حتى لا يضيع المعروف بين الناس، حتى أقف لك بعد ذلك بسيارتي، حتى أقف لك بعد ذلك بفرسي، حتى لا يضيع المعروف بين الناس. أي رجال كانوا هم هؤلاء الرجال؟ إنهم الأنقياء الأطهار. ما شيء أثقل في الميزان عند الله عز وجل من حسن الخلق، كما قال الحبيب صلى الله وسلم وبارك عليه: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ثقل ميزانك بذكر الله تبارك وتعالى، ثقل ميزانك بالجهاد في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله، إيمانا بالله، فطعامه وريه وبوله وكل شيء في ميزان حسنات صاحبه، إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. تعلمون حينما يدخل رأس الكفر العالمي مسجدا وبيتا من بيوت الله، يرفع الصليب في بيت الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك يقول قائل: هذا بيت أبي، هذا بيت أبي، المساجد لله. لو كل رجل قال: على المسجد بيتي، ما دخل بيوت الله أحد، المساجد بيوت الله. تألمون من هذا الأمر؟ إذن فماذا هو جهادك؟ فأين الخير الذي فيك؟ أين حركاتك؟ تألمون حينما تجد علمانيا ممكنا أو نصرانيا ممكنا يحارب دين الله عز وجل، فأين هي دعوتك؟ وأين هي حركاتك؟ جاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم، سيكتب لك وسيوضع على الميزان. ترجم هذا الكلام إلى واقع. من تفرغ للفيسبوك وتفرغ لتويتر وتفرغ لقراءة الأخبار طوال ليله وطوال نهاره، هل تفرغت مع بعض من إخوانك لتكون لكم صفحات تدافعون بها وتدفعون بها الملاحدة، تدفعون بها النصارى وهم يلقون الشبهات، تدفعون بها أهل الباطل؟ هل كانت لكم صفحات ترشدون بها الشباب إلى الخير؟ فالشباب مساكين لا يجدون إلا صداقات تافهة تأتيه من هنا ومن هناك، لا يجد صاحبا يدله على الله. إن جماعة التبليغ لها كلمات هي غاية البساطة، لكنها كلمات طيبة حقيقة، هي كلمات طيبة. يقولون لك هذا هو الجزر، إن وضعناه في ماء مع السكر صار مرب طعام طيب، وإن وضعناه في ماء بملح صار خلا. ونقول لهم أيضا، وهذا الذهب المصفى إن وقع في التراب لن يعلم أحد بحاله، وإن أردنا أن نغسله فالخطأ الكبير أن نضع عليه الماء وهو في التراب، بل لابد من انتشال هذا الذهب ثم بعد ذلك نطيبه ونجمله بعيدا عن هذا التراب. كذلكم الشباب يوضعون في بيئة سيئة وهم والله ذهب، وهم والله ذهب، لكننا ننظر على أساس تقصيرنا نحن ثم بعد ذلك نلومهم. فلو أخرجناهم وأرشدناهم إلى الله رب العالمين بالحكمة والموعظة الحسنة ما كان هذا حالهم أبدا. فجاهد في سبيل الله بكلمتك إن لم تستطع بسنانك. يوزن العامل والعمل والكتاب، ينشر الله عز وجل 99 سجلا كل سجل منها مد البصر على كفة الميزان. اقرأ، أتنكر من هذا شيئا؟ لا يا رب. أظلمك كتبتي الحافظون؟ لا يا رب. يسكت العبد يوقن بالنار فيقول الله عز وجل له إن لك عندنا بطاقة لا إله إلا الله، بطاقة قيلت بيقين، بيقين قالها في يوم ما، وضعت البطاقة في كفة والسجلات في كفة فثقلت البطاقة وطاشت السجلات فلا يثقل مع اسم الله تبارك وتعالى شيء. حبيبي في الله، إن موضوع صحف الأعمال حديث يطول ويطول، لكن هل هذه الصحف ثابتة لا تتغير، لا تتغير إلى الأسوأ، لا تتغير إلى الأحسن، أم أنها ربما تغيرت، ربما تغير المكتوب فيها إلى الأحسن أو إلى الأسوأ؟ نعم، قد يتغير الحسن في الصحف إلى سيء تماما ويضيع كل حسن في هذه الصحف، فكل ما فعله الإنسان يضيع ويحبط كل عمله إن ارتد عن دين الله تبارك وتعالى. من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، لا حسنة له لا خير له، فكل أعماله قد أحبطها الله تبارك وتعالى، إلا إذا رجع إلى الله رب العالمين. هنا يكون ما يسميه أهل العلم بالموازنة، يرجعه الله تبارك وتعالى له مرة أخرى. وقد تتغير السيئات تماما في كتابك حتى لا تصاب باليأس للزمن الذي مضى، لأنني ربما تذكرت وتذكرت معي الآن سيئات قدمناها، هل أستطيع محوها حتى لا أفضح بين يدي الله؟ هل أستطيع محوا كليا لكل ما في هذه الصحائف أن أغيرها تماما؟ أجل، اقرأ معي قول الله تبارك وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فعلم الجزع وفيما الفزع، والبشارة تأتيك من الله رب العالمين. هل هناك إحباط جزئي؟ هل هناك بعض من الحسنات يحبطها الله تبارك وتعالى بدون أن يمسح كل ما في الصحيفة؟ أجل، بعض السيئات ضررها شديد قد تسقط بعض الخير الذي أنت عليه. منها على سبيل المثال قول الله تبارك وتعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إذن أنت تبطل خيرك، أنت تمحو الحسنات التي كتبت لك بالمن والأذى على خلق الله حينما تتصدق. أجل، قد يحبط بعض عملك، كما في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. من رفع صوته على صوت رسول الله فليخف من حبوط أعمال، ومن يرفع رأيه على رأي رسول الله، ومن يقدم هواه على كلام رسول الله فليخف من حبوط أعماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن مات فإن سنته تقوم مقامه صلى الله وسلم وبارك عليه بأبيه وأمه. هل هناك العكس؟ حسنات يفعلها الإنسان تسقط بعضا من سيئاته؟ أجل، كثيرة بفضل الله، فأبشر. وضوءك يسقط كثيرا من سيئاتك، فإذا ما توضأ العبد فأحسن الوضوء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سقطت كل خطيئة فعلتها يداه مع آخر قطر الماء. فإذا ما تمضمض سقطت كل خطيئة تكلم بها فاه مع آخر قطر الماء. فإذا ما فعل تسقط الخطايا، فيخرج العبد مبرأ من هذه الصغائر التي سلمه الله عز وجل بها. تحترقون أي تحرقكم الذنوب والمعاصي، فإذا ما صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون فإذا ما صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون وهكذا مع كل صلاة يحترق الإنسان بالمعاصي، ولكن الله تبارك وتعالى يمحوها عنه بسبب بركة الجماعة وبسبب بركة الصلاة. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فيا من تشتكي ثقل صحيفتك بالسيئات، أليس في هذا البشريات من رب الأرض والسماوات؟ هذه أعمال تقدمها أنت، وأعمال قد يقدمها لك الغير. تمحو ما في صحيفتك من سيئات. الدعاء قال صلى الله عليه وسلم: دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب يستجاب. ألا تثق في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فدعاؤك لأخيك بظهر الغيب يغفر الله عز وجل لأخيك بسببه. قال أبو الدرداء: إن العبد ليغفر له وهو نائم. قالوا: كيف يغفر له وهو نائم يا أبا الدرداء؟ نائم ويغفر الله له؟ قال رضي الله عنه: يقوم أخوه من الليل يصلي، أخوه حبيبه في الله يقوم من الليل يصلي، فيدعو له فيستجيب الله تبارك وتعالى دعاءه لأخيه فيغفر له وهو نائم. فيا الله، ما أعظم المحبة في الله رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فأعمالك قد يمحوها الله تبارك وتعالى بسبب هؤلاء أو بسبب هذه الأشياء. وبقيت أمور متعلقة برب العالمين جل جلال. الأمراض والآفات في الدنيا والابتلاءات في الدنيا، كن على يقين أنها تمحو بعضا مما في هذا الكتاب، كما قال صلى الله وسلم وبارك عليه: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عز وجل بها من خطايا. ما يجده العبد في قبره من ضغطة وحساب وشدة كل هذا يكفر الله تبارك وتعالى به من سيئاته. ما يجده العبد في الآخرة بين يدي الله رب العالمين من حشر ونشر وهول عظيم يكفر الله تبارك وتعالى. لكن ضع مع يكفر لواحد هو صاحب التوحيد، من معه أصل التوحيد. أما الكافر بالله فإن الله عز وجل يوفي له كل شيء في الدنيا. حبيبي في الله، أو ما استبشرت؟ أو ما زاد رجاؤك في الله؟ أو ما ازداد يقينك بالله رب العالمين؟ كتاب يكتب وصحائف تقرأ، وتستطيع من الآن أن تغير ما في هذه الصحائف إلى الأحسن. فهل ازددت أملا في ربك جل جلاله؟ أو ما زال اليأس يسيطر عليك ويملأ قلبك وأنت تنظر إلى هذه الدنيا وكأنها كل شيء، ونسيت أن الآخرة هي أقرب إليك من هذه الدنيا ومن حطامها؟ أو ما علمت بأننا بفضل الله تبارك وتعالى لا نكفر أحدا ولا نتهم أناسا بالتكفير؟ فالكلام واضح، ذنوب يغفرها الله تبارك وتعالى، ذنوب تبدل من سيئات إلى حسنات، أفبعد كل هذا نتهم بالتكفير؟ يفتح باب الرجاء للجميع ثم بعد ذلك يقولون الإسلام دين شدة، فسبحان الله رب العالمين. أي دين هذا الذي يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له أجر ما كان يعمل وهو صحيح مقيم؟ كفى بالله حسيبا، إنا كل شيء أحصيناه كتابا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يملأ كتابنا بالخير والصلاح. اللهم املأ كتابنا بالخير والصلاح. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم أهلك الكفرة والظالمين. اللهم أهلك الكفرة والظالمين. اللهم عليك بمن حارب الإسلام يا رب العالمين. اللهم عليك بمن حارب الإسلام يا رب العالمين. يا ربنا ندعوك وأنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له ولا ولد، أن من أراد بمصرنا خيرا فوفقه لكل خير. اللهم من أراد بمصرنا خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بها شرا فاجعل كيده في نحره، واجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين. اللهم من أراد بأمة الإسلام خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بأمة الإسلام سوءا فاجعل كيده في نحره، وأرنا فيه عجائب قدرتك يا قوي يا متين. اللهم ألف بين قلوب عبادك الموحدين. اللهم انزع الغل والحقد والحسد من نفوسنا، وعمرها بالإيمان والتقى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.